إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد من الله على هذه الأمة بأن أنزل عليها خير كتبه، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن عليها بأن أرسل إليها خير رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ختم الله به الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو إمام الأتقياء وسيد الأولين والآخرين. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيها المسلمون، إن رسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه عامة للبشرية جمعاء، بل للإنس والجن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن هذه الخمس أنني بعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فأرسله الله رحمة للعالمين، وأوجب الله شريعته على العباد، وأوجب على الناس جميعا أن يؤمنوا به، فكان شريعته ناسخة للشرائع كلها. جاء عمر بنسخة من التوراة فقال: يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أيها المسلمون، نقل ابن أبي العز في شرحه لعقيدة الطحاوي رحمه الله إجماع العلماء على أن عموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه من المعلوم من الدين بالضرورة، فيجب أن نؤمن به وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه فيما أخبر. أيها المسلمون، طاعته واجبة، فقد قرن الله طاعته بطاعته، قرن الله طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعته في أكثر من 30 موضعا من القرآن، فطاعته واجبة. فيجب أيها المسلمون أن تعظموا نبيكم صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، وأن تعلموا أن الله قد أعلى قدره ورفع مكانته، فقد قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، وقرن الله جل وعلا اسمه باسمه، فما من مؤذن يؤذن إلا ويشهد له بالرسالة، وما من مصل يصلي إلا ويشهد له بالرسالة ويصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت به الكتب السالفة، وأخبر به الأنبياء الذين من قبله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم عرفته خديجة فقالت: وإنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عرفه ورقة بن نوفل قال: والله هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وأتمنى أن أكون جذعا إذ يخرجك قومك. عرفه بحير الراهب، فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي موسى أن أبا طالب لما ذهب به قبل البعثة وهو شاب إلى الشام، فجاء بحير الراهب إلى أبي طالب ومن معه من قريش، فقال: ارجع به يا أبا طالب، فإنكم لما دخلتم الشام وجاوزتم العقبة فما من حجر ولا شجر إلا سجد، ولا تسجد إلا لنبي، فارجع به حتى لا تقتله النصارى. عرفه ملك الروم لما جاء صلح الحديبية، وذهب أبو سفيان لما كان كافرا وسأله هرقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم كان يجيبه فقال هرقل: إنه سيملك موضع قدمي. أيها المسلمون، بل عرفته الأشجار والأحجار، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث. وجاء عند البيهقي بإسناد جيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في واد من أودية مكة، فما من حجر ولا شجر إلا ويسلم عليه بالرسالة، وأنا أسمع أحجار وأشجار. عرفت نبينا صلى الله عليه وسلم، فكم من مسلمين اليوم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمد رسول الله، وهم من أبعد الناس عن معرفة سيرته، وعن الانقياد لأمره، وعن اجتناب نهيه، وعن الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. حن إليه الجدع صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الصحيح أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا يصنع لك منبرا، وكان يخطب على الجذع، فلما صعد على ذلك المنبر حن ذلك الجذع وبكى ذلك الجذع لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حن وبكى. فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم وضم ذلك الجذع وقال: والله لو لم أضمه لبقى يئن إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، عباد الله، كان الحسن البصري إذا سمع حديث حنين الجذع بكى، قال: أشجار وجمادات تبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بأناس لهم عقول وأفئدة. أيها المسلمون، عباد الله، فيجب علينا أن نطيعه وأن نقتفي أثره وأن نتبع سنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون عباد الله، نقل العلماء الإجماع على كفر من اعتقد جواز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على كفر من أنكر سنته وأنكر حديثا وهو يعتقد صحته. فيا عباد الله، إن هناك من ينكر الأحاديث وينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأفعاله وأقواله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه هي وحي من الله جل وعلا. قال حسان بن عطية كما رواه الدارمي بسند صحيح: إن جبريل نزل بالسنة على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه القرآن. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فاتبعوا سنته واقتفوا أثره وعظموا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعليكم أن تحبوا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه أكثر من محبة أنفسكم وأموالكم وأولادكم. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته ويقتفون أثره ويعظمون سنته صلى الله عليه وسلم. يروى عن عمر قال: لأن يسلم العباس أحب إلي من أن يسلم الخطاب، أي من أن يسلم أبوه. قالوا: لما يا عمر؟ قال: لأنني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام العباس، فأحب إسلام العباس لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن العاص كما جاء في صحيح مسلم: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. ولو قال لي أحد: أصف نبيك صلى الله عليه وسلم، ما استطعت أن أصفه إجلالا له وهيبة له. معاشر المسلمين، وإن هناك من يدعي محبته ويدعي حبه، وإن الدعوة تأتي من كل عبد، ولكن برهانها ودليلها هو الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: إن هذه الآية هي آية المحنة نزلت في قوم ادعوا المحبة فامتحنهم الله بهذه الآية. فبرهان محبتك هو تعظيمه، هو اتباع سنته، هو اقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعظموا سنة نبيكم في قلوبكم معاشر المسلمين واعملوا بها. صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون سنته وكانوا يعملون بها. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حرب الردة قال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، أي حبلا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه. وقال علي رضي الله عنه كما ذكر ذلك البخاري في كتاب الحج: والله لأدع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، والله لأدع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. ويقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. معاشر المسلمين، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان رحمة الله عليه لا يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا توضأ وتطيب ثم جلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما تعظيما لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قيل للإمام مالك: لما لم تروي عن عمرو بن دينار؟ قال: جئت إلى عمرو بن دينار فرأيته يحدث وهو قائم، فتركت أخذ الحديث عنه وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: إذا حدثتكم بحديث ورأيتم أنني قد خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقال الإمام أحمد: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، عظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل ذكرت له الأحاديث فقال: دعنا من هذا وأنبئنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال. وقال الشعبي رحمة الله عليه: إنما هلكتم يوم تركتم الآثار، يوم تركتم الآثار، يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الذكر، وهي من الذكر، والله قد حفظ الذكرى، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأعداد الصلوات وأعداد الركعات وكيفية الصوم ومناسك الحج وغير ذلك من الأحكام فصلتها وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فعظموا سنة نبيكم واعملوا بها معاشر المسلمين وعظموها في قلوبكم. فقد قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك. فيا من تطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويا من تقدحون في سنته، ويا من تقدحون في سنته وطريقته، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن شانئك هو الأبتر. قال أبو بكر بن عياش: فمن عاد السنة وحاربها كان له نصيب من هذه الآية، فهو أبتر، مقطوع الذكر في الدنيا والآخرة، لا ينتفع بحياته ولا بماله وأهله، يبتر الله ذكره في الدنيا ويعذبه الله جل وعلا. فعظموا السنة. قال أبو بكر بن عياش: فمن عمل بها وعظمها كان له نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، عندنا نسمع من أهل الكفر من اليهود والنصارى ممن يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد، فقد أخبر الله عن المشركين وعن أهل الكتاب أنهم يؤذون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وصفوه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه وبأنه. ولكن الله جل وعلا يقول لنبيه في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. فإن الله جل وعلا قد وعدنا ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ومن أصدق من الله حديثا، أن الله جل وعلا يكفيه شرور أعدائه. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أيها المسلمون، في حياته صلوات الله وسلامه عليه كم سعى أهل الشرك عباد الأوثان واليهود وغيرهم إلى قتل نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى إذائه، ولكن الله حفظه وعصمه، والله جل وعلا نصره. وصدق الله إذ يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اعلموا أن الله ناصر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد وتنصر وذهب إلى الشام، فقال: ما يدري محمد ما أكتب له. ثم جاءته المنية وجاءه الموت فدفنوه فلفظته الأرض فوجدوه على ظهرها فقالوا هذا محمد وصحبه، ثم عمقوا له وحفروا له ودفنوه فوجدوه من الغض أنه على ظهرها فقالوا هذا محمد وصحبه، ثم عمقوا وحفروا له فدفنوه ثم وجدوه من الغد على ظهرها فعلموا أن هذا الأمر من الله، فالله جل وعلا ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. معاشر المسلمين، أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل عظيم الروم وكتابا إلى كسرى، فقام هرقل بتعظيم الكتاب وحفظه، فحفظ الله ملكه وصار الملك في بنيه، وحفظ الله ملكهم بسبب تعظيمهم لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قام كسرى بتمزيق كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه وأهلكه الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، ذكر شيخ الإسلام كما في كتابه الصارم المسلول أنهم كانوا إذا حاصروا حصون النصارى في الشام فربما طالت الأيام والليالي حتى يتطرق إلى قلوبهم اليأس، فإذا سمعوا من النصارى يطعنون في نبينا عليه الصلاة والسلام علموا أن الفتح قد قرب، فيفتح الله جل وعلا عليهم تلك الحصون. إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين، ذكر أحمد شاكر رحمه الله عن أبيه محمد رحمة الله عليه أن خطيبا كان يخطب بمصر وكان كبيرا من الكبراء ووزير من الوزراء يخطب له ويعظمه، فلما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة جاء هذا الخطيب وقال ما عبس وما تولى، جعل هذا الوزير أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام. لما جاءه طه حسين فقال أحمد عن أبيه فرأيت الرجل بعد ذلك في إهانة وذل وهوان وصغار، حتى أصبح على أبواب المساجد يستلم نعال الناس ويأخذ أجرة على ذلك. إن شانئك هو الأبتر. ذكر صاحب الدرر الكامنة أن مغوليا تنصر من أمرائهم، فجعل النصارى حفلا لتنصر هذا المغولي، وجاء أحد النصارى وأساقفة النصارى يتكلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان كلب مربوط، فقام ذلك الكلب يريد أن يفترسه فقام عليه فخلصوه بشدة وعناء، ثم رجع ذلك النصراني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ذلك الكلب وانقطع من رباطه وأخذ ذلك النصراني حتى قتله ومات، فأسلم في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم أكثر من 40,000 من المغول، لما رأوا من هذه الكرامة ومن هذه المعجزة التي دافع فيها كلب من الكلاب عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، واجبنا أن نعود إلى ديننا وأن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف نريد العز والنصر ومن من يطعن في السنة ومن من يحاربها؟ تعقد الندوات والحوارات من أجل محاربة أهل الحق والاتباع، من أجل محاربة أهل التوحيد، يلمزونهم بأشنع الألقاب في الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية. هذا هو سبيل القذافي الهالك المقبور. فوعجب أن ترى اليوم أناسا يتقلدون منهجه ويتقلدون طريقته في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هناك منا من يسب الرب ويسب الذات الإلهية، يسب الذي خلقه ورزقه، فعلينا أن نعود نحن معاشر المسلمين إلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نمكن وننتصر على أعدائنا، حتى يعزنا الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، واجبنا نحو هذه القضية أن نبين سماحة الإسلام وعظم هذا الدين وعظم هذه الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، لا كما يدعيه العلمانيون هؤلاء الذين يتبعون الغرب ويريدون من هذه البلد أن تنحرف عن دينها وعن مبادئها وأخلاقها، وأن تقتدي بمناهج الكفرة من اليهود والنصارى. فيا دعاة العلمنة ويا دعاة العولمة، اتقوا الله جل وعلا. انظروا ماذا يفعل الغرب، يطعنون في نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، دين محرف، أفكار نسأل الله العافية شنيعة، أخلاق قبيحة، وديننا فيه الكمال والتمام في العقائد والعبادات والأخلاق. فاتقوا الله يا من تريدون أن تشيعوا الفاحشة بين الناس وأن تبينوا للناس أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. لا والله، شريعتنا فيها الخير، فيها الخير وفيها الصلاح، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. شريعة تحفظ الأموال والأنفس والأعراض والعقول، بل هي تحفظ حتى دماء الكفرة، تحفظ دماء الكفرة لو كانوا يعلمون. معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. وأما ما فعل من إحراق للسفارات وقتل للمستأمنين فهذا أمر لا ترضاه الشريعة ولا يأمر به شرع الله جل وعلا. فالله جل وعلا ماذا يقول لنبيه؟ إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هددهم الله جل وعلا، ثم قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الذي ينبغي علينا، أن نتوب إلى الله وأن نؤوب وأن نعود إلى الله وأن نتمسك بالسنة وأن نعمل بها وأن نعظمها في قلوبنا وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا. هذا الذي يجب علينا. أما إحراق الممتلكات وقتل هذه الأنفس المعصومة، هؤلاء أنفسهم معصومة وإن كانوا كفرة، لأنهم دخلوا بأمان من ولي الأمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم. لما استجار رجل مشرك بأم هاني في غزوة فتح مكة، قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وإن ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم. فقتل مثل هؤلاء الناس أمر لا يجيزه شرع الله، بل قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لا يجد رائحة الجنة، من قتل ذميا لا يجد رائحة الجنة. فهذه أمور منكرات، هذه أمور منكرة فيها شرور على المسلمين، وفيها فتح أبواب الشر على هذا البلد. جثم الكفار على بلاد المسلمين وحاربوا الإسلام باسم الإرهاب. معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعلم أنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشريعة إنما انتشرت، وانتشر هذا الدين بالدعوة والحجة والبرهان والخلق والسماحة. دين الله جل وعلا انتشر بهذا الأمر. قال ابن القيم في زاد المعاد: من ظن أن دين الإسلام انتشر بالسيف ابتداء فقد أخطأ، إنما انتشر دين الإسلام بالحجة والبرهان والعلم والتعليم، وهذا هو منهجنا وهذه طريقتنا. ولكن هناك من يشنع ويلبس على الناس أن هؤلاء، أعني أهل السنة والسلفيين، سيحرقون متاجر الأشرطة وكذلك الدكاكين التي تبيع الدخان أو إلى غير ذلك. فهذا لم يأمر به الشرع ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فما لنا إلا النصح والنصيحة، وهذا الأمر من اختصاص ولاة الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك باليهود ومن هودهم، وبالنصارى ومن نصرهم. اللهم مس جناب نبينا عليه الصلاة والسلام، فاللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم سلط عليه عذابك وبأسك، اللهم سلط عليه عذابك وبأسك يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.